قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نتناول إن شاء الله تعالى سورة الغاشية بالتأويل والبيان. أما الغاشية فهي اسم من أسماء يوم القيامة، وأطلق عليها الغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها وتعم الناس بأهوالها. فالليل إذا يغشى أي يغطي بظلامه. وقد قال تعالى وفي هذا الباب: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أي تغطيهم من النار، نار تغطيهم. فالغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، أطلق على يوم القيامة غاشية لأنها تغشى الناس وتعم الناس بأهوالها وشدائدها وكرباتها. وهنا يطرح سؤال ويبدو سؤال، وهو: هل هذه الأهوال تغشى أهل الإيمان ويصابون بشيء منها ومن كرباتها، أم أن هذه الأهوال لا يلحق شيء منها بأهل الإيمان؟ فالظاهر والله سبحانه أعلم. فكجواب إجمالي على هذا أن الأهوال تعم، ثم يجعل الله لأهل الإيمان نجاة منها. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: بمن نستشفع؟ فيقولون: نستشفع بأبينا آدم عليه السلام. فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، إني قد عصيت ربي وأكلت من الشجرة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهكذا نحوه يقوله نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. فإذا كان أولو العزم من الرسل يقولون هذا، فهذا دال على أن الأهوال تعم. ثم بعد ذلك ينجي الله الذين اتقوا ويسلم الله الذين اتقوا، فالأنفس تكون قلقة مضطربة عند الميزان والأعمال توزن. فإذا تلقى الشخص عند الميزان، إذا ثقلت موازينه سعد وفرح، وتكون النفوس قلقة أيضا ومنتظرة تلقي الكتاب، هل يتلقى باليمين أم يتلقى بالشمال. فإذا تلقاه شخص باليمين طار فرحا مسرورا ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. وكذلك من الدال على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصراط ومرور الناس على الصراط وأن المرسلين يقفون بجنبتي الصراط ودعوى الرسل آنذاك رب سلم سلم. ومن الأدلة على ما ذكر قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقوله تعالى وترى كل أمة جاثية أي على ركبها كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فهكذا فهذه الأدلة على أن الناس تعمهم الكربات يوم القيامة ثم بعد ذلك ينجي الله أهل الإيمان ويرثون فسيح الجنان. وبعد ذلك يتحقق قوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن المذكور والله سبحانه أعلم تجتمع الأدلة والعلم عند الله سبحانه. فلذا أطلق على القيامة الغاشية. ومن العلماء من يتجه لتفسير آخر فيقول تغشى أهل الكفر بكرباتها وطوامها وصاختها وتغشى أهل الإيمان بالسرور وبالفرح ونحو ذلك. والأول أولى لما ذكر من الاستدلالات. رزقنا الله إياكم الأمن والأمان. هل أتاك حديث الغاشية؟ قيل إن هل هنا على بابها من الاستفهام. أقد أتاك حديث الغاشية؟ ومن العلماء من قال إن هل هنا بمعنى قد، فيكون المعنى قد أتاك حديث الغاشية كما في قوله جل ذكره هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فقال فريق من المفسرين إن هل بمعنى قد، فالمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر زمنا من العمر كان شيئا مهملا زمنا من الدهر كان شيئا مهملا لا يذكر ولا يلتفت إليه. قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. هذه الوجوه الخاشعة المنكسرة الذليلة وجوه من وكيف توصف بالخشوع؟ وربنا قال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فكيف الخشوع مع كونها تصلى نارا حامية؟ أجاب العلماء بما حاصله أن الخشوع في الدنيا يختلف عن الخشوع يوم القيامة. فالذي خشع لربه تبارك وتعالى في الدنيا يؤمنه الله ويكرمه الله بالأمان يوم القيامة. والعصاة المستكبرون الذين لم يخشعوا لخالقهم في الدنيا يوم القيامة لا يؤمنون بل تخشع وجوههم وتذل وتهان كذا قال بعض العلماء. فوجوه يومئذ خاشعة هي وجوه أهل الكفر، ذليلة يوم القيامة عليها الهم والغم والقلق والاضطراب والسواد والذل والصغار. هي وجوه أهل الكفر. أما قوله جل ذكره عاملة ناصبة، هل هذا العمل وهذا النصب النصب التعب، النصب التعب، ومنه فإذا فرغت فانصب، أي اجتهد في عبادة ربك واتعب في الدنيا في عبادة ربك، ابذل جهدا في عبادة ربك. فقوله جل ذكره عاملة ناصبة، هل هذا راجع إلى الدنيا؟ أي أنها كانت في الدنيا عاملة تسعى وتكد، لكن في غير حق بل في باطل، ومن ثم حق عليها العذاب، أم أنها في النار عاملة ناصبة بكل؟ قال فريق من العلماء، والذي عليه الأكثرون وأشهر الأقوال، أن ذلك في الآخرة تعمل وتنصب في الجحيم، تعمل وتنصب في الجحيم، ترهق صعودا أو ترهق صعودا، وكذلك تتعب في صياحها وهم يصطرخون فيها، وكذلك فإنها تدعو على نفسها دعاء طويلا بالويل والثبور، تدعو على نفسها بالهلاك، كما قال تعالى لا تدعو اليوم ثبورا واحدة، أي لا تدعو اليوم مرة واحدة على أنفسكم بالويل والثبور، وادعوا ثبورا كثيرا، أي ادعوا مرات كثيرة على أنفسكم، فهي مجهدة متعبة بالدعاء على نفسها بالموت والهلاك وبالصراخ والصياح، وكذلك مجهدة بالصعود والنزول في جهنم والعياذ بالله، عاملة ناصبة، النصب التعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فقال يا محمد بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، يا محمد بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. قال تعالى وجوه، قال تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، أي تدخلها مصلية بها، محترقة بها، مشوية بها، معذبة بها. فهذا قوله تصلى نارا حامية، فالمصلى هو المصلى الذي يشوى فيه شيء، ومن الذي يلفت إليه النظر، لأنه تكرر حتى من بعض إخواننا الدعاء أنهم يطلقون على مصلى النساء، المكان الذي تصلي فيه النساء، يقول بعضهم مصلى النساء، وهذا أمر في الحقيقة مخزي ومضحك، أن تقول على مكان العبادة مصلى، أنه المصلى الذي يعذب فيه الشخص. ولقد قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال صلى الله عليه وسلم ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى. قال تعالى تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، تسقى من عين آنية، والآنية هي التي بلغت أعلى درجات حرارتها، الآنية هي التي بلغت أعلى درجات حرارتها، ومنه قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فالآن الذي بلغ منتهى غليانه، بلغ أعلى درجات حرارته، فقوله تعالى تسقى من عين آنية، أي بلغت أعلى درجات حرارتها، ليس لهم طعام إلا من ضريع، قيل طعام له شوك يغص بالحلوق، ومعنى يغص أو يغص الحلوق ينشب بها، يقف في الحلق، كما إذا وقفت في الدنيا وأنت ترى ذلك تأكل سمكا فتتخلف شوكة من شوكاته في حلقك، لا تستطيع أن تبتلعها ولا تستطيع أن تلفظها فتؤلم أشد الألم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة المزمل: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قيل ينشب بالحلوق فلا ينزل ولا يخرج، لا ينزل إلى الجوف ولا يخرج من الجوف. قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع. فقيل في الضريع طعام له شوك ينشب بالحلوق. هنا سؤال يطرح ويريده أهل العبث من النصارى ومن اليهود ومن المشككين في الدين والقرآن، فيقول قائلهم: كيف قيل ليس لهم طعام إلا من ضريع، وفي الآية الأخرى: ولا طعام إلا من غسلين هو صديد أهل النار، وفي الآية الثالثة: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. فإذن هي أطعمة ثلاث: زقوم، غسلين، ضريع. فمن العلماء من أجاب: إن أهل النار دركات، فمن هذه الدركات دركات أهلها طعامهم الغسلين دائما وأبدا وهو صديد أهل النار، ودركات أهلها طعامهم الضريع دائما وأبدا، ودركات أهلها طعامهم الزقوم دائما وأبدا، فلا تعارض حينئذ. وقال آخرون من أهل العلم: أحدهم يمكث آلاف السنين على طعام واحد وهو الضريع، ثم يتحول الطعام آلاف السنين إلى الغسلين أو إلى الزقوم، فالله أعلم بتأويل كتابه. قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، وهي وجوه أهل الإيمان. وهل يستدل بالآية الكريمة على أن أهل الإيمان في الجنان ليست لهم لحى، أو ليس هذا بصريح؟ استدل البعض بذلك وأوردوا حديثا في سنده ضعف أن أهل الجنة مرد، وهو حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة. وقيل: ومن معانيها ليس في تلك الوجوه تجاعيد، فوجوه أهل الدنيا تتغير مهما كانت ناعمة في زمن، في طفولتك، في شبابك، فإنها في الكبر تبدأ في التجاعيد وتبدأ في التكسرات، وتلك سنة لله جارية. أهل الجنة وجوههم ناعمة. قال تعالى: لسعيها راضية، أي أصحاب هذه الوجوه رضوا سعيهم، حمدوا سعيهم الذي سعوه في الدنيا، حمدوا ربهم على سعيهم الذي سعوه في الدنيا، لم يندموا أبدا على كونهم سبحوا الله، ولم يندموا على كونهم حمدوا الله، ولم يندموا على قول لا إله إلا الله وسبحان الله، لم يندموا على صلاة صلوها، ولا على زكاة أدوها، ولا على صدقات تصدقوا بها، لم يندموا على كونهم قتلوا لإعلاء كلمة الله، لم يندموا على حج، لم يندموا على عمرة، لم يندموا على إصلاح بين الناس، لم يندموا على طيب قلب وعفو عفوه عن الناس، لم يندموا على تبسم في وجه إخوانهم المؤمنين، لم يندموا على أعمال البر التي عملوها. فهذا يحملنا على أن نعمل أعمالا نحرص على أن نلقاها يوم القيامة ولا نندم عليها. فالخوض في القيل والقال والطعن في الأعراض والنيل من هذا والنيل من ذاك وتصنيف هذا وتصنيف ذاك، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه، هذا يؤلمك يوم القيامة. فإذا أردت أن تسلم اعمل أعمالا ترضى أنت عنها يوم تلقى الله، ترضى أنت عنها يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. ولا أظنك أبدا ستندم يوم القيامة إذا كنت في الدنيا تقول الحمد لله، ولكن قد تندم أشد الندم لذكرك فلان وفلان من الناس وتشهيرك بفلان وفلان من الناس، قد تندم على ذلك أشد الندم. لن تندم على كونك أصلحت، لكن ستندم أشد الندم على كونك أفسدت بين الناس. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، أي لعملها، أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية، رضيت عن أعمالها التي عملتها في الدنيا. ودوما أحضرني مقولة الفاضل الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في مرض موته، والحضور بجواره جلوس، وهو في مرض الموت يقول تاليا قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي يا أيها الإنسان قد عملت أعمالا وغدا ستلقاها بين يدي الله، وغدا ستلقى الله فتخبر بها. قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، عالية المنزل، عالية القدر، عالية النعيم، كل أنواع العلو فيها، في جنة عالية، عالية القدر والمقام والمنزل كذلك، عالية النعيم، أعلى درجات النعيم فيها، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. وكما سلف فالجنة درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع فيها نفسا لاغية، لا تسمع فيها لغوا، كما قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ليس في الجنة لغو، ليس في الجنة كلام فارغ باطل لا فائدة فيه، ليس في الجنة كلام يجلب الإثم، ليس في الجنة لغو ولا كلام يجلب الإثم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وهنا لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها نفسا تلغو نفسا لاغية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، هي عيون. وقيل إن العين اسم جنس كما قال تعالى في كتابه الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. والمراد بالكتاب الكتب، فالكتاب اسم جنس. قال تعالى: فيها عين جارية. والدليل على أنها عيون فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاختان، فعيون. قال تعالى: فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، عالية في مقامها، عالية في مقامها مرتفعة، وكذلك عالية في صفتها، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة معدة مجهزة، أكواب موضوعة معدة مجهزة للأضياف. ففي الدنيا إذا كان الضيف يدخل يجد الأكواب موضوعة ويجد الطعام معد، فكلها من الأشياء التي تسعد. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، ونمارق مصفوفة سجاجيد ومتكئات يتكأ عليها، وزرابي مبثوثة. قيل التنافس التي أو السجاجيد التي تنشر في المجالس، أزرابي مبثوثة ذات الألوان الحسان. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وهذا باب من أبواب العبادة، هو باب التدبر وباب التفكر. فكما أنك تثاب إذا صليت، وتثاب إذا صمت، وتثاب إذا زكيت وحججت، فكذلك تثاب إذا تدبرت وتأملت. ومن ثم أمرنا بذلك: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وكان النبي يستيقظ من الليل ينظر في السماوات ويتلو قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالجلسة تفكر تثاب عليها أحيانا كما تتلو. فنخرج وبعد صلاة الفجر انظر صوب السماء، وكيف وأن الله فالق الإصباح، وكيف وأن النور يبدو ويظهر شيئا بعد شيء. تدبر آيات الله. من ثم أيضا انظر في شأنك وفي شأن أولادك وفي شأن إخوانك وفي شأن جيرانك، وكيف وأن أمور أقوام تبدلت وأحوال أناس تغيرت. فمن طفولة إلى شباب، ومن شباب إلى هرم، تنظر إلى فتاة كنت تعرفها في المهد تتغوط على نفسها، وإذا بها تشب كما يقولون يخطبها خاطب الخطاب ويلفها خاطب الخطاب، فتصبح حسناء وضاء سنوات، وتزبل وتصبح عجوزا يشمأز منها. فهكذا تتبدل الأحوال. فانظر نظرة المعتبر، نظرة المتأمل. انظر إلى الغني وكيف أصابه الفقر، وإلى الفقير وكيف أصابه الغنى. انظر إلى شخص كان فقيرا معدما وإذا به من أصحاب الأموال الطائلة، وانظر إلى آخر كان ثريا موسرا وتبدلت عليه الأحوال فأصبح فقيرا يتكفف الناس. انظر إلى الصحيح وكيف مرض، وإلى المريض وكيف عوفي، وإلى مآل الناس كلهم وأنهم إلى القبور واحدا بعد الآخر. هكذا تتقلب الأحوال. وكما قال القائل: ولو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك. يتقلد شخص منصبا فيسعد به في يومه، وغدا الذي اتصل به وقال له: أبشر، قد تقلدت منصبا، قد أصبحت رئيسا ووزيرا، غدا يتصل به المتصل: نعتذر، ابق في بيتك، لا تذهب إلى مكتبك فقد عزلت. وهكذا يكرم الله ويهين، ويعز الله ويذل، ويخفض ربنا ويرفع. فألزمنا بالتدبر والتفكر، وألزم القرشيون وغيرهم بالنظر إلى الإبل التي كانت تحيط بهم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل كيف خلقت؟ ومن ثم كيف سخرت؟ فترى الناقة العظيمة الهيولي الضخمة تحمل فوق ظهرها ما تحمل، ويقودها طفل صغير في السادسة من عمره يسحبها إلى حيث يريد، ويقودها فتنقاد. فسبحان من سخرها، وسبحان من ذللها. والفأرة الصغيرة لو اجتمع العالم على أن يروضوها تسير وراءهم كيف شاءوا، لا يستطيعون ترويضها، تأبى عليهم. فمن الذي سخر هذه، ومن الذي لم يسخر هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وفي شأنها أيضا، ومن شأنها كذلك، ألبان كما قال تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سبحان من أخرجه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. وقد ذكر البعض أن ما بدا وظهر من الجبل لا يكاد يشكل ثلث الجبل، وإلا فالثلثان أوتاد في الأرض، فما بدا من الجبل لا يكاد يمثل ثلث طول الجبل، والثلثان في الأرض ثوابت، كما قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم، أي لئلا تميد الأرض بمن عليها، لئلا أن تميد بهم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، كيف مهدت. فذكر يا رسول الله، وذكر أيها المسلم، فذكر إنما أنت مذكر، مهمتك التذكير. ولن تستطيع أن تهدي أحدا، الهادي هو الله سبحانه. فمهما بذلت، مهما بذلت، لن تستطيع أن تهدي أحدا، إنما فقط أنت سبب من الأسباب، والهادي هو الله. وإلا فما استطاع نوح أن يهدي ولده، وما استطاع الخليل أن يهدي أباه، وما استطاع الكليم أن يهدي قارون، وما استطاع نوح أن يهدي امرأته، وما استطاع لوط أن يهدي امرأته، وما استطاع رسولنا أن يهدي عمه، صلوات الله وسلامه على رسول الله. قال تعالى في كتابه الكريم أيضا: والذي قال لوالديه أف لكما، ولد شقي غوي يقول لأبويه المذكران له بالله تقذرا لكما مما تقولانه: أف لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، يقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فلن تهدي نفس نفسا كتبت عليها الغواية، إنما الهادي هو الله. قال تعالى لرسوله: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست بمسيطر على قلوبهم تفعل فيها ما شئت، ونحوه في التنزيل: فما أنت عليهم بجبار، أي ما أنت بمجبر لهم على الهداية. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى وكفر فشأنه يعذبه الله، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إذن هناك عذاب أدنى من عذاب الدنيا أصغر وأدنى من عذاب الآخرة. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال تعالى: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، وهو عذاب الآخرة. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم التي توقدون، جزء من 79 جزء من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها ب69 جزءا. قال تعالى في كتابه الكريم: إلا من تولى، أي عن الإيمان، وجحد، كفر جحد وحدانية الرحمن، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، أي إن إلينا رجوعهم، إن إلينا مرجعهم، ثم إن علينا حسابهم. فالكل راجع إلى الله، والكل محاسب وموقوف بين يدي الله. فأعدوا لذلك عدة، واعملوا لذلك أعمالا، إذ الله أمركم بذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. وفقنا الله إياكم لطاعته ومرضاته، ولصالح العمل وصالح النوايا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.